الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المعاد والنسل. أحبابي وإخواني في الله، أتدارس أنا وإياكم عن علم ذكر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أول علم ينفع من هذه الأرض، ذلك العلم الذي أثنى الله عز وجل على حملته في آيات كثيرة من الكتاب، بل إن الله عز وجل جعله من الوالدين وورثه أمرا عظيما، الأمر الذي ورثوه كلنا يسعى إليه وكلنا يتمناه، ورثوا الفردوس الأعلى. الله عز وجل أثنى عليهم وجعلهم من المقربين، بل هم هؤلاء الأشخاص الذين ورثوا هذا العلم هم الذين تواصلوا مع الله عز وجل تواصلا جيدا وصالحا، هم الذين بينهم وبين الله عز وجل صلة، هم الخاشعون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول علم ينفع من الأرض هو الخشوع. وتعالوا نتدارس أنا وإياكم ونتحدث عن طرائق وسبل تعيننا على الخشوع في صلاتنا. الصلاة التي سماها الله عز وجل صلة، من اسمها بضمه مشتق منها الصلاة، أي صلة بين العبد وبين الله. هذا التواصل الذي يجري بالإيمان والنفحات الإيمانية الربانية من الله عز وجل. هذه الصلاة التي إذا كبرنا ودخلنا فيها خرجنا من عالم الدنيا وانتقلنا إلى عالم آخر، عالم ينقلنا فيه إيماننا ويحكو به حبنا إلى الله عز وجل، أن نلتقي بهذه النفحات الإيمانية من الله عز وجل. وتأمل واسمع ما يقول سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عود وهو يتوضأ. كان سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كان إذا توضأ، يا إخوة والآن لم يصلي ولم يدخل ولم يقرأ باب الملك، إنما توضأ، كان يصفر لونه ويحمر فيؤتى إليه ويسأل: يا سبط رسول الله، ما الذي جعل وجهك يصفر ويحمر؟ قال: أتدرون بين يدي من سأقف الساعة؟ هل تعرفون أنا الآن مقبل على يد من؟ هل تدرون سأقابل بعد قليل من؟ ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. واسمع إلى أبي عبد الله ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن تلك الصلاة وعن ذوقها وعن خشوعها، وهو يصف صلاة شيخه ابن تيمية رحمه الله ابن عباس وهو يذكر عنه أنه كان إذا كبر وكأنه حمل الدنيا. وانظر يا إخوة إلى هذه النفخة العجيبة لابن القيم، يقول: كأنه حمل الدنيا بين أصابعه ثم ألقاها فقال: الله أكبر. وقالها بقلبه، عقله الإنسان، الله أكبر من الدنيا من أحجارها ومن همومها ومن نصبها ووصبها، نعم الله أكبر، الله أكبر من صدقاتك التي تفكر فيها، والله أكبر من همومك التي أشغلتك في صلاتك، الله أكبر. قل الله أكبر بقلبك، لا تقل الله أكبر كلمات باردة تخرج من لسانك، إنما الله أكبر من هذه الدنيا. ثم استرسل وهو يتكلم فيقول: إذا بدأت بالحوار الرباني مع الله عز وجل وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل: حمدني عبدي. يا أخي تأمل وتخيل، أعظم الله عز وجل العظيم الجليل الكبير الملك يخاطبك أنت بضعفك وحقارتك وذلتك، يقول لك: حمدني عبدي، ثم يقول: أثنى علي عبدي، ثم يقول: مجدني عبدي، ثم إذا سألته قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده المسلم، يقبل الله، الله جل جلاله يقبل عليه، يقبل بوجهه. فإن أعرض العبد، العبد الضعيف يعرض، فإن أعرض العبد عن الله عز وجل أعرض الله عز وجل عنه. يعني يا أخوة والله من الأسف والحسرة في قلوبنا أن نمكث سنوات نصلي يعرض الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من صلاتك إلا ما عبدت، ربعها نصفها عشرها سدسها أو تلف تلقى في وجهك في ثوب الخلق، وأسفاه الله على صلوات ضيعناها ثيابا خلقة له وتلقى في وجهك، لأننا ما استشعرنا عظمة الجليل العظيم الذي لم يكن. ولو تأملت آيات القرآن التي تتلوها في صلاتك لخشعت ولتدبرت ولا أثرت قلبك. إذا قرأت مثلا أو سمعت الإمام وهو يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم ذهبت تسبح في نعم الله وفضائل الله التي أورثها عليك، تتأمل كم أنت منعم الله عز وجل عليك بوقوفك بيده، وغيرك والله يرمي حجر وشجر وبقرة. جبروت وقوة، ثم تقول مالك يوم الدين، ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تعترف كل يوم أن لا أعبد إلا الله ولا أستعين إلا بالله، وتنساق مع هذه السورة العظيمة أم القرآن وأم الكتاب. ما أنزل الله عز وجل في القرآن ولا في الزبور ولا في التوراة ولا في الإنجيل سورة أعظم من هذه السورة. ثم تتأمل فيما يقرأ المال، ثم تكبر إلى الله عز وجل بكل خضوع وخشوع وذل أمام الله عز وجل وأنت تقرأ، فتقول سبحان ربي العظيم أعظم من كل شيء في العالم. ثم ترفع فتقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل لمن دعا. ثم تسجد وأنت ذليل وحقير بين يدي الله عز وجل، تعترف له بخطئك وبنقصك وبذلك، فتقول سبحان ربي العظيم يا ربي أنت الأعلى وما دونك وما سواك أسفل، فأنت يا ربي الوحيد الأعلى سبحان ربي العظيم. ثم تجلس جلسة بين السجدتين يقول عنها ابن القيم وهي أشبه ما يكون بجلسة العبد وهو ينتظر رحمة مولاه، كأنك أنت الآن غضبت مولاك وسجدت ثم رفعت من السجود تنتظر، تقول يا ربي غفرت لي ولا ما غفرت لي، ثم تسجد مرة ثانية وترجع وتندب بين يدي الله. يا أخوان من صلى بهذا الدور، من صلى بهذا القلب، أن له أن لا يخشى وأن له أن لا تخلص. والله عز وجل ذكرنا ونبهنا في الكتاب الجليل أن الصلاة فيها ميزة خاصية، إذا وجدت صلاتك تنطبق عليها هذه الميزة وهذه الخاصية فاعلم صلاتك صلاة صحيحة يرتضيها الله عز وجل، وإذا رأيت صلاتك لا تنطبق عليها هذه الخاصية فراجع نفسك وراجع قلبك وراجع إيمانك، لأن الصلاة متيسرة. يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نحن الآن نصلي، خرجنا من المسجد، رغبتنا هي في المعصية وجرأتنا على الله وضعفنا في العبادة، هل هو يكون قبل الصلاة مثله ما كان بعد الصلاة؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هل جرأتك على المعصية تكون بعد الصلاة هي مثلها قبل الصلاة؟ هل أنت فعلا صلاتك نهتك عن الفحشاء والمنكر؟ هل أنت إذا خرجت من الصلاة قلبك منه تعظيم وإجلال إلى